Thank you. Thank you. والله لا يهدي القوم الفاسقين. قل Oh!

فما له بسم الله الرحمن الرحيم. لا إِنَّمَا مقلع البيت خلق الله.